السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا الإمام أبو صحيح الإمام علي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الحدود الباب الثالث منه. قال باب حد الزنا. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن يساب بن ابي زكريا ريحانه بن يساب قال اخبرنا مشيخ بن بشير الواسطي عن منصور بن المعتمر عن الحسن الحسن بن ابي الحسن يسار الحسن البصري الامام المشهور عن حطان بن عبد الله حطان بن عبد الله الرقاشي الرقاشي بالتخفيف الرقاشي على بالتخفيف البصري بفرق من الثانيه قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني كرامه بالتأكيد خذوا عني خذوا عني فجعل الله لهم سبيلا. يعني على ذلك أنهم كانوا متوقف حتى يبين الله ذلك فبين ذلك لماذا الذكر بالذكر جلد مئة أي زنا الذكر بالذكر جلد مئة ونفي سنة تقريب عام والسيء للسيد أي من السيء للسيد جلد من هاته والرجل. يعني كان في صريح أن المحصن يجمع عليه الرجل مع الجلد وكثير من الأحاديث ما فيها جلد إنما الرجل فقط. ولذلك اختلف العلماء في المسألة إن المرأة هذا وكان أكثر الفقهاء يرون ذلك تقول الرجل فقط وأما الجلد فلا. لكن ظاهر النصوص الصحيحة تدل على أن هذا من الهرافات. وهذا الحديث متفق عليه لا من أفراد مسلم رحمه الله تعالى ما أخرجه البخاري ومن غائبه بيان فوائد حدود حد الجماع. ومن هذا يعلم أن حد الجماع قبل هذا الحديث قال الحبس في البلوغ يعني بلوغ كما بينا في آيات النساء. ثم ما جاء من هذا البيان من الله سبحانه وتعالى فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السبيل هذا على جعل الله له من سبيلا ومعنى اختلف العلماء في هذه الآية فقيل هو محكمة وهذا الحديث موصل له وقيل منسوخة من آية الذي بأول سورة النور وقيل إن آية النور في الذكرين وهذه الآية في السيدين أقد اختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى السلام المتصل إليه حدثنا هذا الحديث أنه حدثنا عمرو بن ناجد عمرو بن محمد بن بكر الناجد البغدادي قال حدثنا هشام بن بشير ما أخبرنا منصور بن معتمد بهذا الإسناد مثله أي مثل الحديث السابق. وهذه الرواية ساقع سعيد بن منصور رحمه الله في سننه فقال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا منصور الى اخره. ورساله تنطبق على حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى العنيم بن حدثنا شيخ الزكاه وابن بشار محمد بن بشار بن الله المعروف بن الله كان رسوليين ثقتين حدثهم الطبقه العاشره كلاهما من شيخ السته من شيخ الجماعه روى عنهما بدون واسطة وكان كفر سيريان بحيثي. قال جميعا عن عبد الأولى من عبد الأولى السامي المصري قال حدثنا من الطلبة الثانية أقال ابن مسلم حدثنا عبد الأولى قال حدثنا سعيد بن عبد العروبة عن قتادة بن جهنم عن الحسن بن البصري عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كذب لذلك أي اهتم وأصابه هم ذلك لماذا؟ لأن طبيعة البشر يعني غير طبيعة الملك فإذا جعل الملك بوحي أن ذلك يسمعين بنفسه شعر الجن ويكرم ويتسب وكان لذلك وتربد له وجهه ويتغير وجهه قال فانزل عليه ذات يوم وظنه فلقي كذلك فلقي كذلك اي وجد على هذه الصفه فلما سري عنه اي كشف عنه قال خذوا عني فلما جعل الله له من سبيلا اي هذا تفسير قوله تعالى ومن جعل الله له من سبيلا واللذان يأتيان منه فأعظوهما إن تاب فأعرض فأعرض وإن تاب فأصلح فأعرض عنهما هذا يعني قبل هذه الآية يشهدون واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت هذا فأمسكوهن في البيوت حتى يجعلن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هكذا الآيات جعلت الله كبارا ثم جعل لذلك البيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عنه خذوا عنه فجعل الله لهن سبيلا وهو التفصيل بين الذكر والسيد إذا كان ذكرا فهو الرجل وإذا كان سيدا وحسنا متزوج فهذا يكون له الرجل أما لا تجل الذكر جل والدنيا قال ماذا ثم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا السيد بسيد والذكر بالذكر السيد جلد مياتي ثم رجل بحجارة هكذا والذكر جلد مياتي ثم نفس سنة أي تغريب سنة وهذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم لكن الذين يرون العمل بظاهرها هو المثال القولي في المسألة قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا محمد بن مسلم بن مشار أبو بندار قال حدثنا محمد بن جابر بن بندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن هشام بن بندر قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا ابن عبد هشام عبد الله ابو عبد الله بن مسلم وابن جابر الدستوائي بن الصالح كلاهما عن قتادته بهذا الاسلام ويرى ان في حديث ما الذكر والجلد والنفاع والسيد والجلد والجلد لا يذكران سنة ولا نعاء لا يختصر هذا بيانه واختلاف ذلك الفائده الرواه فقط وهذه الروايه ساقها الامام احمد بن السني فقال حدثنا محمد بن جابر الى اخره قال رحمه الله تعالى باب رجل السيد باب رجل السيد بذل حزنه رجل السيد خلاف الذكر في حالة الجنان وفي سنة تطلع مخبرا حدثنا من ابو الطاهر احمد بن عبد المستوحى الطاهر المسلم قال حرملة بن يحيى السجدي بن مصر رضا قال حدثنا مروان عبد الله قال اخبر بن يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمه بن مسعود انا عبد الله السبعه شيخ عمر بن عبد الله بن عبد سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول على رؤيته رحمه يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب القران الكريم فكان ما انزل عليه آية الذي قرأناها يعني اول طبعا انسخ عن نسخ لفظها دون حفظها فهذه كنا نقراها يعني ووعيناها حدثناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا غيره ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الا من كتاب الله قال نفس صالح فيذل لترك فريضه انزلها الله وان الرجم بكتاب الله حق وهو أنه أنزله لكن جاب له الدور وبقي حكمه على من زنى. حق على من زنى إذا أحسن أحسن أحسن أحسن أي إذا صار محسنا متزوجا بإثمان صحيحا. قال من الرجال والنساء جانبين عن الرجال والنساء إذا قامت البينة ماذا؟ لكن إذا قامت البينة أربعة شهور يعني شهدوا أو كان الحبل فذلك أيضا إذا وجد الحبل في امرأة لا زوج لها ولا سمعة ولا كذا ولا ادعت أن استقرها شخص فهذه مجرد الحبل قام على الحد. هذا هو مذهب عمر رضي الله عنه وعليه مذهب بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم لا يقول لا ارتفع لا يكتفي بالحبل فقط لذات البينة أو الاعتراف أو الاعتراف أو اعترف الشخص يعني لأنه زنى واعترف مع يزيد الغانمية فإن ذلك قام عليه ما أوجب الله عليه من العلم. وهذا الحديث وهذا الحديث متفق عليه وبالسلام متفق على ومن فوائده بيان يزيد الرجل على الزاني المحصن وان هو بيانه ان بعض القران يوصف الله ويقع حكمه ومن ذلك آية الرجل وهو الشيخ والشيخ الجيدان كما يامر بهم من البدله فهذا ما نسخ لفظه وبدل حكمه هكذا قسم العلماء ما نسخ لفظه حكما وما نسخ حكما فقط وما نسخ لفظا فقط هكذا قسموه الى اقسام. وبالسنة المتفق على الأرض قال ونما أن في من طلق جوه رضي الله عنه فإن هذا الذي توقع وقد وقع بعد ولي خوارج بعد ولي خوارج بعد موت خوارج خوارج جاءوا فأنكروا لما الظلام لما تجد فإنما أنكروا الرجل فهم مباركون بشهادة عمر رضي الله عنه هذا من الحق الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. ولما يدل على ان القران محددا محددا بكثير ما غاب عنه كما شهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محدثا حدثا اي تحدث الملائكه على لسانها حدثا ما غاب عنه كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطحاوي رحمه الله قال وقال النووي رحمه الله هذا الذي مشيئه عمر رضي الله عنه اليوم عن الخوارج ووافقهم كما سبق بيان وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه ويعتبر انه عالم ذلك من جهه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال ماذا ولسان المتصل تعالى وحدثناه هذا الحديث وحدثناه ابو بكر وابي شيبه اسمه عبد الله بن محمد وزهير بن عياض ابو خيثمه الصغير وابو ابي عمر محمد بن يحيى ابي ابي عمر العدني جن مكه قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد اي بما سبق وهذه الروايه ساقها النسائي في السنه الكبرى وقال اخبرنا محمد بن منصور المكي الى اخره. قال رحمه الله تعالى وحدثنا لعبد الملك بن شعيب قبله العمان باب من اعترف على نفسه في الزنا ما حكمه يأتي تفصيله من حديث الأكل. وبالسنة المتفق على حدثني عبد الملك بن شعيب بن زيد بن سعد قال حدثني أنا شعيب بن زيد المصري عن جدي الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني عبيد بن خالد الأيدي زين مصر عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلمة جميع عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مسلم كلاهما من الكفراء السبعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مالك بن مالك ما فيه وهو في المسجد اذا ناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه اي اعرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سماع كلامه يعني لعله يتركه فتنحى تلقاء وجهه الاخر يعني. فقال له يا رسول الله اني زنيت مرتين فاعرض عنه حتى سنى ذلك علي اربع مرات شهد على نفسه بالزنا اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت جنون قال لا قال فهل احسنت انت متزوج قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فانزلوه. قال ابن شهاب ما اخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فقلت لمن رجمه فرجمناه بالمصلى العيد والجنازه. فلما ادرك بالجنازه اي اشتدت عليه وتعدى بها على الحرب سبب فادركناه بالحرب الحرة عرض الله من إجارة السد والمدينة كذلك. قال فرجمناه ذلك الموضوع حتى مات. فدي مشروعية الإكرام الزنا والعمل المرتضاه يعني إذا لم يتراجع. وفي أيضا الرفق بالزاني وهو أن يصلى سبع رمضان رمضان ثلاث مرات. لماذا؟ لأنه يترك لأنه يترك ويصلي. فلو رجع عن إكرامه يعني قدر أمر الإمام بإقامة الحج عليهم ينفع ذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان شرعية الاعتدال المزنى وأنه يقام على الحج لذلك. والمنع أن في منطقة عظيمة بما يسمى مالك رضي الله عنه الذي اعترف بالزنا لأنه استمر على طلب إقامة الحج عليه مع توبته بكلمة تطهير ولم يرجع عن إقراره. مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على إقرار ما يقتضي ذات نفسه فشاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر لغير إقرار إلى إقامة ذلك عليه الشهادة مع وجوه الطريق إلى سلامة من القدر بالتوبة. ولا يقال لعله لم يعلم أن الحج بعد أن يرفع للإيمان يرتفع بالرجوع لأما نقول كان له طريق أن يرجع أمره بسورة الاستفتاء ليعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة. هذا كان له طريق ولكنه ترك ذلك واعترف بالصريح فقد إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعترافه. قال رحمه الله تعالى فوائد كثيرة. قال مسلم رحمه الله صاحب الكتاب قال مسلم ورواه الميت بصعد عزام عبد الرحمن بن خالد بن سعد بن هشام بهذا الاسناد مثله. هذا جاء بالاستشهاد على الاسناد السابق. هكذا تنبيه هكذا اورد مسلم رحمه الله من الاسناد معلقه واحاله على ما قبله وقد وصله البخاري رحمه الله بصحيحه وساق تماما فما بالعمل. هذا موصول عند البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى السند متفق. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسلم قال حدثنا عبد الله الحكم الناجر الدهراني الحوسي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري لهذا الاسناد ايضا وفي عليهما جميعا يعني وفي عليهما جميعا. قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكره قيل اي في السياق السابق. وهذه الروايه روايه شعيب عن الزهري عليه عنه سابها ابو عوانه بن مسلم فقال الى اخره. ولسان المتفق على حدثنا ابو الطاهر محمد بن عمرو بن سلمه وحرمله بن يحيى التجميل قال اخبرنا ابن عبد الله قال اخبرني يونس بن مجيد العيد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري بن الوزي قال اخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال اخبرنا معبر بن راشد قال وابن جنيد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كلهم عن الزهري اي كل هؤلاء هم ثلاثه يونس العيد والعمر بن راشد وابن جنيد ثلاثه كلهم عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو روايه عقيل عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عائل السياق الثانية يريد السياق الثالثة عن أحد وعليه. قال رحمه الله تعالى السنة المتقل حدثني أبو خالد وبير بن حسين الجحدري البصري قال ماذا؟ قال حدثنا أبو حوانة وطحن عبد الله الأشقري عن سماك بن الحارب أنا أبو المغلس عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما أن جابر بن سمرة صحابي ابن صحابي سمرة بن جنادة جابر بن سمرة بن جنادة رضي الله عنهما أنه قال رأيت معيزة بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير شبابيا أعضل يعني مختلف مستجر له جسم ليس عليه رداء إزار فقط فشيب على نفسه أربع مرات أنه كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قتلت لعلك لمست لعلك يعني فاستر له كثيرة الزنا أو صريح أم لا قال لا والله إنه قدم الآخر أي الأبعد يعني أدل نفسه أو الغريب الآخر قال فرجمه ثم خطر قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس أن يقوع من واجب المشكلة فقال ألا كلما نفرنا أي كلما خرجنا للجهاد الغزو غازين في سبيل الله خلف أحد الناس له نجيب كمادب التيس أي معناه صوت كما يعني صوت التيس على أنثاه فذلك أيضا على شبهه بذلك على نساء الناس يمنع أحدهم القبلة هذا النساء أن يعطيها قليلا من المدن أجرة على الزنا بها فقال هذا أنا والله إن يمكنني الله سبحانه وتعالى مكنه من أحدهم لأنقلنه عنه عنادا لأجعلنه نكالا ووضانا عنه وعلى من يعمل في هذا العمل لا أتركه عن معناه هذا تمنيه لأن لا أحدد بعض الناس نفسه الأبي أن أمرت بالسوء على أن يصف هذا المصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معنى فربما يقترب ذلك فهذا قال إن شاء الله لا ما ينبغي ذلك وإن وجدت ذلك لأعاقبنه معاقبة رادعة وهذا من أفراد المسلم رحمه الله ومثال المطلق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العمد بن الشيخ المنبر واللوز بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر المنبر قال حدثنا شعبة عن سماد بن حرب قال سيد جابر بن صفوة رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث الشعر به عضلات يعني مختلف العضلات عليه زاد وقد زنح فرده مرتين بل أربع مرات كما في رواية أخرى ثم أمر به فرجنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين بسبيل الله تخلف أحدكم يلب نبيل السيف أي يسوي عن يسوي عن يصيح يمنح إحداهن الكتبة القليلة من اللبن إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلت مكالا أو قال نفكرته قال فعدفته سعيد بن الجبير قال فعدفته سعيد بن الجبير يقول قال إن عدفت سيد المجدين فقال إن أرده أربع مرات ليس مرتين وإنما هو أربع مرات هكذا قال سيد المجدين الوائفي وهو الصواب وبالسلام المتدفع على حدثنا أبو بكر معد الشيبة قال حدثنا شبابة من سيارة المجاين رسام من أصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبري قال أخبرنا أبو عامر بن حفجي عبد الملك بن عمرو وكلاهما عن شعبة عن شمام عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن جابر عن ابن جابر وافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي عهد ابي عامر فرده مرتين او ثلاثة واشار الروايات اربع مرات ومثال المتفق على حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري والنبي القصيدة قال حدثنا أبو هوانة وطهمنا عبد الله عن سماج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عيد بن مالك أحق ما بلغني عنك هذا يخالف الرواية السابقة لأنه جاء واعترف على نفسه وهذا قال أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني عنك وقعت بجارية آل فلان هذا الجمع بينهم وبين الرواية السابقة قال انه اولا اعترف على نفسه ثم قال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه اخيرا واجلته بين يديه وقال له هذا الكلام. إذن لا تنافي بينهما. ما بلغ؟ قال وما بلغك عنه؟ قال بلغني انك وقعت بجاريه ابي فلان. قال نعم. قال بشهد اربع شهادات ما امر به بلوسنا وصلى فراسوه. قال رحمه الله تعالى بالسند المفرد حدثنا حدثني محمد بن مثنى بن موسى قال حدثني عبد العالم وعبد العالم قال حدثنا داود بن ابي هند واسمه ابي هند بن شريف قال عن ابي نضره ابو نضره المنذر بن مالك بن قطعه العربي الرسول الثالثه قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا من اسلم يقال له معاذ بن مالك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة أي زنا فأقمه علي أي الحد. فرده النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم قال ثم سأله قال ثم سأل قومه فقالوا ما لا نعلم من ذلك هل هو مجنون؟ قالوا لا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرج منه إلا أن قام في الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه عبادة أربع مرات. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرفة اسمه موزيع أطلالة المدينة. قال فلا أعتبناه بحد ولا حفرنا له ما أعبرنا يعني كما يحضر للمرأة. قال فرميناه بالعظم والمجري والخزف يعني خزف وكسر. قال فاشتد جرع فاشتدنا خلفه حتى أتى عرج الحرة أي جارب الحرة فانتصب لنا أي قامة فرميناه بجلانيب الحرة اللي في الحجير الكبار يعني الحجارة حتى سفر أي ما. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة من سبيل الله تخلف رجل في عيالنا لو نجيب كملك السيف علي ألا أوفى لرجل فأعلى فايز إذا نكرت به أبي العقاد. قال فما استغفر له ولا سبه فاستغفر له بما دار عنه تائب وكما عن الحج والحج كفارة ما يحتاج لا يستغفر ولا سبه أيضا بما دار عنه تاب ومن تاب لا يعلمه ولا يوقف إنما قام في الحج فقط. قال رحمه الله تعالى وفي سؤال المتطبع حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا باس بن اسد العامري قال حدثنا يزيد بن زريع بن معاويه قال حدثنا داوود بن مالهم بهذا الاسلام مثل معناه. وقال في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشي فعند الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بعد اطوان اذا غزونا يتخلف احدهم عنا لينجيكم كمدير السيف ولم يكن في عيالنا. اختصر الروايه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سعيد بن يونس هذا البغدادي الرسول الاصلي العشره قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان معاويه بن هشام القصار هذا الطبقه التاسعه سفيان الثوري قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود اي يحيى بن زكريا وسفيان عن داود بهذا الرسال بعض هذا الحديث ويرى ان في حديث سفيان اعترف بالجرى ثلاث مرات وقد تقدم ان قومه اربع مرات هو الاولى في الروايه. وبالسالم المتفق على حدثنا وحدثنا محمد بن العلاء الحمدان الكوفي قال حدثنا يحيى بن يعلم وهو المحارب عن غيلان وهو من الجامع المحاربين يقول عن علقمة بن مسعد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه قال جاء معاذ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهر فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وصل إليه رسول الله يعني. قال فرجع غير بعيد ثم جاء مرة ثانية فقال يا رسول الله طهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. قال فرجع غير بعيد وما جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أطهرك؟ فقال من الزنا، يعني أصرح. قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس الرجل صغير، فقال أشري وخيرا؟ فقام رجل فاستنكره أشم ثمه يعني رائحة الخمر فلم يجد من ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت يعني؟ فقال نعم أزنيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت بلا صريح؟ قال نعم. فقام رجل فرجم فقال الناس في فرقتين، انقسم الناس بعد رجمه فرقتين. قائل يقول لقد هلك، لقد احاطت به خطيئة وزمته يعني احاطت به فهلك بالرجم يعني معناه زمته. وقائل يقول ما توبة افضل من توبة ما عيش. الجانب الاخر يقول لا توبة من هذا، انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده في الغوضة يده في يده ثم قال ابتلي بالحجارة، هذا هو التوبة. قال فلبيثوا بذلك يومين او ثلاثة، الى ثلاثة ايام يتحدثون ويتحاورون هؤلاء يظلمون وهؤلاء يمدحونهم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لمعيد بن مالك. اذا عرفنا ان المالك حين مسلمون لمعيد بن مالك. قال فقالوا غفر الله لمعيد بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبته لو قسمت بين امه لوسعته. ما هو توبة رجل واحد، بل لو قسمت على امة لوسعت توبته. قال ثم جاءت امرأة من غد اي بوقت اخر من العز يعني كانت امرأة زنت، فقالت يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانك ارجعي فاستغفري الله وتبي اليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ما زلت هائز الحمال، يعني تريد أن ترددني ثم لا أدوم عليك. قال وماذا أشهد؟ قالت إنها حبلة من الزنا، وهذا هي الشاهد أنها حبلة وليس من الزوج إنما من الزنا. فقال أنت الزانية؟ قالت نعم. فقال لها حتى تطلعي ما في بطنك، يعني هذا الولد الذي في بطنك يعني يجب ان يولد، وبعد ذلك يقوم عليك. فقبلها رجل، فجاءت بعد ذلك بعد ان وضعت حملها وقال ان شاء الله لم ارجعيه حتى يفتنك. فلما فطن جاءت في يده الخبزه، قالت يا رب هذا هو الخطب وهذا خبز في يده ياتي مستغنى عنه. المهم فقتله رجل وقال انا اقوم بولدها، فاخذه منها فقبلها رجل من الانصار حتى وضعت. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوضعت الغامدية، فقال اذا لا نرجمها ونجع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقال رجل من الانصار فقال ان الي رضعه انا اتكفل يا نبي الله. قال فرجمها، وفي رواية قال جاءت وفي يده فرصة رواية مختلفة. وهذا معناه ان المرأة ايضا تقيم على الحد، إما على حد الرجل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم عملا بما أوجب الله سبحانه وتعالى بآية الرجل التي تراها عمر رضي الله عنه. والعديد بهذا السياق ابن أخراج مسلم ولسان ابن جزر قال وعندنا أبو بكر بن شيبة قال عبدنا عبد الله بن نمير الحمداني بن جبر قال عبدنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث. قال عبدنا علي عبد الله بن نمير قال عبدنا بشير بن مهاجر قال عبدنا عبد الله بن بريدة عن أبيه مناقب سليمان هنا أبوه عبد الله أن ما إذا من مالك نافعني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ظلمت نفسك، قال ظلمت نفسك وزنيت، وإن أريد أن أطهرني فرده ولما كان من الغزو أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية كما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه. فقال أتعلمون بعقله بأسا مجنون تنكرون من شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما هرع. فأتوا بذلك فأرسل إليهم أيضا فسأل وعنه فأخبروا أنه لا بأس ولا بعقل. فلما قام الرابعة حفر له حفرة ثم على ربيه فرجم. وهذه الرواية تخالف الرواية السابقة ما أوحدنا هو فحكمنا له ولعلهم في الأخير حفروا له يمكن بهذا الجمع بينهم. قال فجاءت وخالدية وقالت يا رسول الله إنك ارتنيت فطهرني. وإنه ردها ولما كان مخز قالت يا رسول الله لما تردني لعلك أن تردني كما رددت مع عيسى والله إني لخبرة. قال إما لا إن كان شيء لابد منه فانهدي حتى تلهي. فلما ولدت أبته السبيل في خرقة قالت هذا فجلته. قال اذهب فأرجعيني هذه الرواية أطول من الرواية السابقة حتى تبتليه. فلما فطمته أتت بالصبي في يدي سكرة خبز وهو يعني يأكل خبزا. فقالت هذا يا نبي الله قد فطمت وقد أكل الطعام يعني استغنى من الرضاع. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فعبر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنفخ الدم على وجه خالد فصبح عليه هذه الزانية كذا فصبح فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبه إياه. فقال مهلا يا خالد تمهل لا تعجل لا تقول هذا. فوالله فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب المقصد الذي يظلم الناس في مداخل التجارة على نفس هذا لو تابها لغد له. فكيف بهذه المسكينة امرأة اعترفت وتابت. ثم امر بها فصلى عليها ودفنت. عيسى بن النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة ودفنتها بذلك. قال رحمه الله تعالى رسالة متفقة على حدثنا والحديث أبراد مصدق. رسالة متفقة على حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ يعني من هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن يعني أبي كبير قال حدثني أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي أن أبو المهلب هذا عمه أبو المهلب اسمه عمرو عبد الرحمن ثلاث سنين. قال حدثه عن امرأة من حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حجا فأقم عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع فقال أحسن إليها إذا وضع فأتي رجع. ففعلت آمن بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشقت عليها ثيابها أي شدت لها ثيابها لئلا تتفشل. ثم امر بها فرجمت ثم صب عليها فقال له عمر تصلي عليها نبي الله وقد جلت صلي عليها. فقال لقد تعبت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لو وسعت مش رجلت بين 70 من اهل المدينة لو وسعت توبتها. وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى؟ هل وجدت توبة اشد من هذا الانسان يبني بنفسه بالله؟ هذا أعظم طوبة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أبناء المسلم رسالة البديق على حدثنا معه هذا الحديث أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم الصفاوي البصري قال حدثنا عفان بن عطار أبا بن نجيب العطار البصري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسلام مثله. وهذه الرواية سأعطاها الإمام أحمد المسلمي فقال حدثنا عبد الله قال ومسائل متفق على حدثنا مطيبة بن سعيد أبو رجاء قال عبدنا ليث بن سعيد قال حدثنا محمد بن روح بن مهاجم قال أخبرنا ليث بن سعيد أهل الشام أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن ابن قائد سبع عن أبي هريرة رضي الله عنه زيد بن خالد بن جوان أنه قال إن رجل من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهدك الله أي أسألك بالله قال ألا قضيت إلا قضيت لي بكتاب الله. فهذا قول عربي يقول على هذا يعني هذا أسلوب شديد. قال يعني أنشدك أنشدك الله. هذا النبي ابن الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي المناشدة معه وإنما هو يسأله لكنه أراد. قال فقال الخصم الآخر قال وهو أفقه منه ولذلك أسلوبه كان أحسن من هذا. فقال نعم فأقضي بيننا بكتاب الله ما قال أنشدك وأذن ويشوف هذا مسلوبه أذن بأن أتكلم أن أشرح القضية. فقال الخصم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرح قضيتكم. فقال إن لي كان عصيبا على هذا أي كان أجيرا له أجرتني على هذا الرجل فزنى بامرأتي وامرأة الرجل وإني أخبرت أن على ابن الرجل يعني أن على ابن الرجل يرجل. قال فاقتديت منه بمئة شاة ووليدة أعطيت بدله مئة شاة ووليدة جارية بدل الرجل. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد المئات من تغريبها ما في جلد إنما هو خطأ هذا من المسلم أفتاك بغير صحيح إن مرضك يجلد ولا يرجب وهذا المعروف باقي. قال فإن ذلك جاء إن شاء الله سلم وأن على مرأتي عند الرجل الرجل على المرأة لأنها صاحبة زوج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين في البيت لأبدين بينكما بكتاب الله الوليدة يرغون مرد مردود باطل هذا وعلمني كثير من الله كما قال أهل العلم وتغرب عام وأولياء نيس اسم صحابي لما رأى في هذا فإن احترمت الجمعة قال فغدا عليها محترما فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا في دليل على أن على الفتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كان يفتي من الصحابة موجود ومن يحدث هناك حدث الصحابة وفي الصحابة حدث الأتباع فكانوا في أيها الإجماع هناك هذا كان يفعلون هذا ولذلك أكثر وهذا خطأ وهذا صواب الأول خطأ. قال رحمه الله تعالى والحديث على متفق أحد ورسالهم تجب على حدثني أبو الطاهر حمد بن عمرو بن زيد وحمد بن قال أخبرنا مواد على أخبرنا يونس على حدثني عمرو بن مهدي على حدثنا عبد بن إبراهيم بن مشاعر على حدثنا أبي الصالح على حدثنا عبد الحق بن حميد الكسي على أخبرنا عبد الرزاق أما أمر الكلم على الدري بهذا الإسناد نحو أي نحو رواية السالفة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وحشينا كما تقول بيننا وبين معاصي ومن دعاتك كما تبلغنا بجنتك ومن اليك لما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيرنا ولا غيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما في بيت.